كفالح أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المعذبة المؤمنة ابنة علي حسين، أختنا تشكو من سوء عشرتها مع زوجها بعد أن دامت 30 عاما، وترجو التوجيه كيف تتصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن هذه الحياة ملأ بالمحن والمتاعب، وفيها من المشاكل ما الله به عليم، لأن هذه الدنيا ليست بدار نعيم وسعادة، ولا بدار أنس وارتياح، وإنما هي دار عنا، إن صفى عيشها يوما تكدر أياما، وإن أنس فيها المرء ساعة ضجر ساعات، وإن استلذ بمطعم ومأكل ومشرب تكدر من مطاعن ومشارب. سنة الله في خلقه، لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، ودار عناء وشقاء، وإنما يفوز في هذه الدنيا من صبر واحتسب فيما يلاقيه من متاعب وما يواجهه من مصاعب، علم أنها بسبب ذنب ارتكبه وتقصير فيما بينه وبين ربه حصل، فعجل الله له نوعا من المؤاخذة ليقدم إن شاء الله على ربه وقد غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته. فإذا لقي الواحد في هذه الدنيا شيئا من التعب فليعلم أنه بذنب، فإنه ما من مصيبة تقع في هذه الأرض إلا بسبب ذنب من الذنوب، بل الفساد الذي يوجد في البراري ويحل في الوحوش والبهائم إنما هو بسبب كسب بني آدم، كما قال إلهنا جل من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فنصيحتي للسائلة وقد مضى هذا العمر الطويل على عشرتها أن تحتسب في الباقي، وأن تصبر، وأن تنتظر الفرج والثواب من الله، إما أن يأتي فرج في الدنيا، وإما أن يدخر الله لها ثواب عنائها وصبرها عليه في الآخرة، والله جل وعلا كريم جواد، يعفو عن السيئات ويثيب الصابرين أجمل الثواب. فنصيحتي لها، وقد مضت هذه الفترة من عمرها ولا أظن باقي من العمر ما يستحق تبديل المنازل وتغيير الوجوه، أن تصبر وتحتسب، ولا سيما إن كان لها ذرية، بأن تبقى عندهم ومعهم ليظل البيت ظل التمام الشمل واجتماع الأسرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. عن العادات المبتدعة في العزاء شيخ صالح رسالتان، الأولى من الأخ عبود سعيد حسن العمودي من جدة، يقول: عندما يموت عندنا في بلدتنا الميت فإنه يجتمع أناس كثيرون لحضور الدفن، ويحصل ما يأتي: يمشون في الجنازة يسبحون ويهللون ويكبرون بصوت مسموع حتى مكان الدفن. عند عملية الدفن بعض الناس أو أكثرهم يمشون فوق القبور وبأحذيتهم، كذلك البعض يجلس على القبور حتى تنتهي عملية الدفن. أما أخونا محمد علي جابر من مكة المكرمة فيقول: هل العزاء الذي يقام في الشارع بوضع كراسي ولمبات مثل لمبات الزينة وتقديم القهوة إلى المعزين ووضع أهل الميت في مكان به كراسي أخرى، هل هو جائز؟ أرجو الإفادة ولكم خالص الشكر. السنة في العزاء هو الدعاء للميت وذويه للميت بالرحمة والمغفرة والعفو، ولذويه بالصبر والاحتساب والسلوان. وكثير من الناس يرتكب أمورا مشينة في العزاء، ويعملون ولائم وإسرافا في ذلك. أما في مصاحبة الجنازة فإن للموت رهبة، فينبغي أن يظلل السكون الجنازة ليتوفر التفكير للسائرين معها بسرعة مصيرهم وقرب رحيلهم، وليتفكروا في حال المنتقل كيف كان بالقريب بين أظهرهم يحادثهم ويحادثون ويزورهم ويزورون، وقد فارقهم إلى غير اللقاء إلا بعد قيام القيامة الكبرى. فإن هذا النوع من الكلام وإن كان ذكرا وهو عبادة الذكر، إلا أنه في بعض المواقف يحسن الصمت والشعور بالرهبة والفزع والهيبة للموت وتصور الوضع الذي أنت حال به عن قريب أو بعيد، ليستعد المفكر. فإن التسبيح والتهليل والتكبير عبادة، لكنه في هذا الموقف يشغل الإنسان عن التصور لمصيره والتفكر لحاله ومستقبله في مثل هذه الحال. ولا أعلم أن ذلك موجود عند السلف، فلم يثبت أنهم كانوا مع الجنازة يسبحون أو يكبرون أو يهللون، وإنما كانت رهبة الموت والنقلة والشعور بغربة الراحل، وأن كل واحد سوف يكون في هذه الغربة، ينبغي أن يشغل الإنسان عن كل شيء إلا الاستعداد والتفكير. أما المشي على القبور والالتكاء عليها والجلوس فمحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي على القبور، ونهى عن الجلوس عليها والاتكاء عليها، فإن حرمة الأموات كحرمتهم أحياء، لا يجوز أن يمتهنوا ويداسوا. أما الولائم فبقدر ما هي سرف وإسراف هي أيضا مخالفة للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر ابن أبي طالب في قيادته للجيوش المتوجه لقتال الكفار، وجاءه الخبر من السماء بذلك، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. أما استقبال المعزين شيء من الأدب والحشمة والاحتساب والدعاء للميت والدعاء لأهله وذويه بتعظيم الأجر لهم على صبرهم على مصيبتهم، فلا بأس بذلك ما لم يتجاوزه إلى الاستمرارية ووضع اللمبات والأنوار، فإن ذلك من مظاهر الدنيا والترف والسرف فيها. والوضع فيما يتعلق بالأموات والموت ليس وضع سرف وتباه وإظهار للزينة والأبهة، بل هو ينبغي أن يكون فيه شيء من التواضع والذلة لله والشعور بهوان الدنيا وحقارتها وعدم الأخذ منها بشيء يلفت الأنظار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا محمد علي جابر يسأل ويقول: أولئك الذين يؤذنون في قبر الميت عند وضع الميت داخل القبر، هذه بدعة من بدع الجنائز، ولم يعرف هذا عند السلف، وإنما يسن أن يدعى للميت بعد دفنه بأن يثبته الله بالقول الثابت، وأن يلهمه حجته، وأن يخفف عليه الحساب، وأن يخفف عليه ضغطة القبر، لأن القبر له ضغطة يضغطها كل من دخل فيه ولم ينجو منه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما دفن سعد بن معاذ وضغطه القبر قال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد، معناها أنه لم ينجو أحد من ضغطة القبر. فالسنة الدعاء للميت، أما الأذان في قبره فبدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله أعلم. يسأل أخونا أيضا عن أولئك الذين يحركون السبابة باستمرار أثناء التشهد. السبابة تسمى المسبحة والسبابة، فإذا كان يحركها عند ذكر الله إشارة لوحدانية الله جل وعلا فلا حرج، أما أن يحركها عبثا فقط وبدون تفكير فلا يجوز، لأن ذلك من الحركة في الصلاة. لكن العادة أن الإنسان إنما يحركها إذا جاء إلى ذكر الله جل وعلا إشارة إلى الوحدانية، وحدانية الله وأنه لا إله غيره، فلا بأس بذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ثلاث رسائل شيخ صالح يسأل أصحابها عن الكلام أثناء الخطبة، ولا سيما من أولئك الذين لا يتكلمون العربية ولا يفهمونها، فأخونا مثلا خيري أحمد خيري النصري، ورسالة وصلت من سلطنة عمان وباعثها أحد الإخوة يقول سين حا حا، ورسالة باعثها الأخ ميم صاد فا، كلهم يسألون الشيخ صالح عن الكلام أثناء الخطبة من إخواننا الذين لا يفهمون العربية. لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، سواء كان المتكلم يحسن فهم كلام الخطيب أو لا، لأنه إن لم يكن هو يفهم كلام الخطيب فإنه يشغل من يفهم كلام الخطيب، والخطبة مأمور من حضرها بأن ينصت، إن كان يفهم أنصت ليفهم، وإن لم يكن يفهم كالأعاجم في بلاد العرب فإنما ينصت ليفهم غيره ممن يحسن أن يفهم كلام الخطيب. لكن لو كان هؤلاء الأعاجم يصلون في حيز ليس فيهم غيرهم، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يسبحوا إذا لم يفهموا شيئا من كلام الخطيب، أما أن يتحدثوا حديث دنيا أو حديثا عابرا فلم تكن الجمعة للحديث وتبادل الكلام، وإنما هي شرعت ليجتمع الناس لاستماع الذكر، إن فهموه هؤلاء تفهموا، وإلا اشتغلوا بشيء مما ينفعهم في دينهم وآخرتهم. وبالجملة لا يحل لمن حضر الخطبة أن يتكلم، سواء كان ذلك الحاضر لها ممن يفهم لسان الخطيب أو لا، بل عليه أن ينصت، ومن تكلم فلا جمعة له، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل لأحد أن يشير إلى هؤلاء فضيلة الشيخ بأن يلزم الصمت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، بل يتركهم ولا يلتفت إليهم ويتوجه إلى استماع الخطبة حتى لا يتضرر هو بذهاب بركة جمعته، والله أعلم. الله المستعان. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حسيب سند الشمري فيما يبدو، أخونا يقول يسأل المرء يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، لذا أرجو الإجابة عما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص العلم، هل هو يعني العلم الديني فقط أم غيره من العلوم كعلوم التكنولوجيا الحديثة، فإذا كنت أعمل في إدارة حكومية فيها تلك الصفة فهل أنا مسؤول عما علمت؟ أرجو الإفادة، ولا سيما فيما يتعلق بحياتنا الاجتماعية، جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما يتعلق بالعلوم الأخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث بالدرجة الأولى متوجه للعلم الذي يعمل به الإنسان في عبادته لربه جل وعلا وفيما يتعلق بالتحليل والتحريم، فإذا علم العلم وخالفه فهو معذب عذابا أعظم من عذاب من يجهل العلم ذلك، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأن هذا العالم قامت عليه الحجة. فهذا في الجملة. ثم بالتالي إذا علم علما ينفع به المسلمين ثم لم يعمل به بحيث يحقق للمسلمين ما يعزهم مع علمه بما يعزهم، فسوف يسأل عن هذا العلم كيف عمل به. لا بد للإنسان أن يثمر في علمه فيما يحمي عقيدته ودينه وأمته وبلاده، وكل ذلك يرجع إلى أمر الدين. وإذا كان يعمل في عمل وعنده علم من دقائق العلوم وجب عليه أن يبديه إذا سئل عنه، فقد جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. فلا بد أن تتضافر الجهود ويوجد التعاون بين المسلمين في نشر المعارف النافعة للأمة، وأن يتجه كل فرد من المسلمين على الوجه إلى الوجهة التي يمكن أن ينفع فيها أمته بإعلاء دينها ورفع شأن عقيدتها حتى يفوز. ومن تعلم علما من علوم الدنيا النافعة المهمة في هذه الحياة ثم قصر في تطبيقها مع تمكنه من التطبيق عوقب على التفريط بهذه النعمة وكفرانها. نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين وأن يوفق علماءهم في أمور دينهم ودنياهم لما يعلي شأنهم ويدفع عنهم كيد الأعداء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله رضوان يسأل عن معنى حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ديس شبر من أرض الإسلام فعلى الرجل أن يخرج من غير إذن أبيه، وعلى المرأة أن تخرج من غير إذن زوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهل ينطبق الوضع علينا نحن أمة الإسلام كما هو الحال في فلسطين ولبنان وأفغانستان؟ هذا ليس بحديث ولا أعرفه بهذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب على المسلمين عموما أن يدافعوا عن بلادهم عموما، والواجب عليهم أن يصلحوا أمورهم ويستقيموا فيما بينهم وبين ربهم، وأن يصدقوا في ذلك، وأن يقيموا شعائر الدين، وأن يحكموا بناء أركان إسلامهم بأن يحققوا عقيدتهم ويمارسوا عباداتهم بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداء الزكاة وصوم رمضان وتجنب أكل الحرام والابتعاد عن تنمية الأموال من الطرق المحرمة وتجنب الفواحش. فإذا صلحوا واستقاموا تهيأت السبل لهم لاسترداد ما استلب من كرامتهم وما استبيح من أوطانهم، ولا يمكن أن يحققوا ذلك إلا بإخلاص العمل لله والصدق في التوجه إليه وإقامة الشعائر دينه. فإن أكلة الربا مؤذنون بحرب من الله ورسوله، والتاركون للصلاة لا يرجى لهم فلاح ولا انتصار، والمبتدعة الضالون الزنادقة المارقون لا ينفعون الإسلام بشيء، والذين يسفهون أحلام الأمة ويتنكرون لصالحيها لا يرجى لهم عز ولا يؤمن منهم خير ولا فلاح، فلا بد من محاسبة النفس وتقويمها وإصلاح الأحوال ومعالجتها والنظر إلى سيرة السلف الصالح مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين الأربعة خير الأمة بعد نبيها، ومع صحابة رسول الله أكمل الناس في هذه الأمة إيمانا وأرجحهم حلوما بمودتهم والنصح لله في اتباعهم، فإذا حصل ذلك أعاد العز إلينا وأعاد الله له لنا نصره الذي ضمنه للمتقين، والله أعلم. من الطائف رسالة بعثها أخونا فهد عبد الرحمن الشيباني، أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: إذا قال المصلي بعد كل صلاة مكتوبة أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله رضا نفسه، أستغفر الله زنة عرشه، أستغفر الله مداد كلماته، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى الله على نبينا محمد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، بلفظها من مرة واحدة، هل تجزئ عن التسبيح والاستغفار 33 مرة؟ أفيدونا أثابكم الله. لا تجزئ، فالذي قال 33 مرة لسبحان الله والحمد لله والله أكبر لتكمل 99 كلمة تكمل بلا إله إلا الله 100، هو الذي قال من قال لا إله إلا الله إلى آخرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الذكر المتكرر إذا واظب الإنسان عليه وقاله دبر كل صلاة جعله سببا لغفران ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحر. لكن من يستطيع بأن يضبط نفسه ويملك وقته ولا يخل بهذا العمل بصفة منتظمة مدى حياته؟ الشيطان يلهينا والرغبة في مطالب دنيانا تشغلنا، فقد نذكر وقتا ونسه أوقاتا. هذه الأذكار التي هي 100 كلمة إما أن تقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة وتكمل 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقول 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتكمل أيضا 100. هذه الأذكار تقال دبر كل صلاة بعد أن يسلم المرء، يقول أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكبر ويهلل ويحمد الله، ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، أو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى غير ذلك، ثم يقول بعد ذلك تلك الأذكار ويقرأ آية الكرسي. هذه من الأذكار العظيمة المهمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: هل السنة واجبة بعد كل صلاة مكتوبة مع اعترافي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ومن تركها لعذر كالمرض وغيره هل عليه ذنب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجب على الناس إلا أداء هذه الصلوات الخمس، هذا هو الواجب. ولذلك لما سأل الرجل النبي وذكر له الصلاة صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فلا يجب إلا ما فرضه الله. لكن من يكمل هذه الفرائض حق التكميل؟ ومن يعطيها حقها من ما تستحقه من استحضار القلب والمحافظة على كافة مستلزماتها من الواجبات والأركان. هذه النوافل مكملة لما قد يطرأ على صلواتنا من نقص، فالأفضل للإنسان أن يعتني بالإكثار من النوافل حتى يسد ما يحصل فيها من نقص. أما الواجب فلا يجب من النوافل شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: أجد في نفسي شيئا من التفكير في جانب الله عز وجل وفي جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت من أحد الوعاظ أن تلكم الأمور مرت على بعض الصحابة وكان هناك توجيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا. الذي أرشدك إليه أنك كلما طرأ عليك شيء من هذا التفكير أن تقول: آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. كلما طرأ عليك هذا التفكير، وقد جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: إنه لتعرض لنا أشياء لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتفرغ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده أي الشيطان إلى الوسوسة. وفي رواية قال: ذاك محض الإيمان فلا حرج عليك، لكن كلما جاءتك هذه الهواجس والوساوس وحد الله واشهد لرسوله بالرسالة والبلاغ، تسلم من عاقبتها ولن ينالك إن شاء الله سوء ما دمت تحافظ على هذا الذكر، والله أعلم.